في الموطأ قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. ولهذا فإن الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه. وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس، ولا يزيده كثرته إلا صلاحا ونفعا. الرجل 43 أن كثيرا من الأخلاق التي لا تحمد في الشخص بل يذم عليها تحمد في طلب العلم، كالملخ وترك الاستحياء والذل والتردد إلى أبواب العلماء ونحوها. قال ابن قتيبة: جاء في الحديث: ليس الملخ من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم. وهذا أثر عن بعض السلف. وقال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وقال أبو إسحاق: قال علي: كلمات لو رحلتم المطية فيهن لأفنيتموهن قبل أن تدركوا مثلهن. لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. ومن كلام بعض العلماء: لا ينال العلم مستح ولا متكبر، هذا يمنعه حياؤه من التعلم، وهذا يمنعه كبره. وإنما حمدت هذه الأخلاق في طلب العلم لأنها طريق إلى تحصيله، فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله. ومن كلام الحسن: من استثر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل الحياء فإنه من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. وقال إبراهيم لمنصور: سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس. وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل، وذلة تنافي المروءة إلا في العلم، فإنه عين كماله ومروءته وعزه، كما قال بعض أهل العلم: خير خصال الرجل السؤال عن العلم. وقيل: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. وقال رؤبة بن العجاج: أتيت النسابة البكري فقال: من أنت؟ قلت: أنا ابن العجاج. قال: قصرت وعرفت، لعلك كقوم إن سكت لم يسألوني، وإن تكلمت لم يعوا عني. قلت: أرجو أن لا أكون كذلك. قال: ما أعداء المروءة؟ قلت: تخبرني؟ قال: بنو عم السوء، إن رأوا حسنا ستروه، وإن رأوا سيئا أذاعوه. ثم قال: إن للعلم آفة ونكدا وهجنة، فآفته نسيانه، ونكده الكذب، ونكده الكذب فيه، وهجنته نشره عند غير أهله. وأنشل ابن الأعرابي: ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر، وأبعدها إذا لم تقدري. فسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يسعى في علم بذل يمهري. فتدبر العلم الذي تفتي به، لا خير في علم بغير تدبري. ولقد يجد المرء وهو مقصر، ويخيب جد المرء غير مقصد. ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكر. وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. ولا شك أن السؤال مطلوب للعلم، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يسأل سؤالا ليس فيه شيء من الأدب، بل عليه أن يتأدب ويعضبط سؤاله لكي يحصل على العلم. أما أنه يخطب كل ما خطر على باله يلقيه، لا شك أن هذا ينقصه ولا يزيده. هو يقرر أن هناك أخلاق تكون مذمومة وصف لا يمدح به الرجل، لكنها سبحان الله في العلم تكون محمودة. مثل الحياة، الحياة ممدوح صاحبه، إلا في العلم ينبغي له أن يقتحم ولا يستحي. يحرم العلم مستحي ومستكبر. وكذلك كثرة السؤال مذمومة، إلا في العلم ممدوحة، لكن المقصد أنه يسأل بحسن أدب.

والمجادلة للمشركين. قال: وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان: نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن فإن استجابوا، وإلا فالمجالدة، فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلاد. ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة لها كلها، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهؤلاء المدعوون بالكلام. وأما أهل الجلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قلب والمستغني بفطرته عن علم المنطق، هو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة، فهو لكمال فطرته مستغن عن مراعاة أوضاع المنطق. والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من ليست له هذه القوة، فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصغاءه إليه ألا يزيغ في فكره. وفسر قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أنها القياس البرهاني، والموعظة الحسنة القياس الخطابي، وجادلهم بالتي هي أحسن القياس الجدلي. فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير، بل ولا من تفاسير المسلمين، وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على الصلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والإيمان. وهذه من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة. والقرآن بريء من ذلك كله، منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات. وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التي نحن فيها والآية الأخرى في موضع آخر من وجوه متعددة، وبينا بطلانه عقلا وشرعا ولغة وعرفا، وأنه يتعالى كلام الله عن حمده على ذلك، وبالله التوفيق. والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: أحدها ترك السؤال، الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، الثالث سوء الفهم، الرابع عدم الحفظ، الخامس عدم نشره وتعليمه، فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله، وهذا أمر يشهد به الحس والوجود. السادس عدم العمل به، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعض السلف أيضا: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته، وترك العمل به إضاعة له. فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. قال الله تعالى: العمل هو ثمرة العلم. يعني تطلب العلم لماذا؟ لكي تعمل. إذن العلم وسيلة العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وأما قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان طلبية وهي الأمر بالتقوى، وخبرية وهي قوله تعالى: ويعلمكم الله، أي ما تتقون، وليست جوابا للأمر بالتقوى، ولو أريد بها الجزاء لأتى بها مجزومة مجردة عن الواو، كان يقول: فاتقوا الله يعلمكم، أو إن تتقوه يعلمكم، كما قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتدبره. الوجه الرابع والأربعون بعد المئة: أن الله سبحانه نفى التسوية بين العالم وغيره، كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب، وبين الأعمى والبصير، وبين النور والظلمة. وأما قول واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان طلبية وهي الأمر بالتقوى، وخبرية ويعلمكم الله وهي قول ويعلمكم الله، أي ما تتقون، وليست جوابا للأمر بالتقوى، ولو أريد بها الجزاء، يعني إيش؟ إن تتقوا الله يعلمكم الله، لا أتى بها مجزومة. مجرد عن الواو، فكان يقول: فاتقوا الله يعلمكم الله، أو إن تتقوا الله يعلمكم الله.